زيارة القبور وما يتعلق بها. تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها تذكركم الآخرة. هل تشرع زيارة النساء للقبور؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: أحدها التحريم، والثاني يكره، والثالث مباح من غير كراهة، وهو رواية عن أحمد وبه قال المالك وبعض الأحناف، وهو راجح بشرط أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات، وذلك لأمور: واحد، لحديث أنس الذي تقدم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: لا اتقي الله واصبري، فلم ينهى عن الزيارة. اثنان، ولزيارة عائشة قبر أخيها، فعن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. ثلاثة، لقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول يا رسول الله، تعني إذا أتت المقابر، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقوا. أربعة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. تنبيهات: واحد، إذا علم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندبن وينحن ويعددن على الأموات ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور. اثنان، إذا علم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين والأولياء يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات، فهذا شرك، وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك. ثلاثة، إذا خصص النساء يوما لزيارة القبور فيه كما يحدث في أيام الجمعة والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع. أربعة، لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما لا يخف. من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور: واحد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لي أهل، ويسمي المقابر. اثنان، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ثلاثة، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.